إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا الله جل وعلا واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. عباد الله، إن عبر الحج ونحن نستقبل هذه الأيام موسمه المبارك واجتماعه العظيم، إن عبر الحج وفوائده لا تعد ولا تحصى، فكم فيه من العظات البالغة والدروس النافعة والمواقف المؤثرة التي من الحري بكل مسلم أن يحسن الاستفادة منها والانتفاع بها. وإن من عبر الحج العظيمة عباد الله ومواقفه المؤثرة غاية التأثير ذلكم الجمع العظيم والموقف المبارك الذي يشهده الحاج، الذي يشهده جميع الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة على أرض عرفة، حيث يقفون جميعا ملبين ومبتهلين إلى الله وداعينه سبحانه، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويسألونه من فضله العظيم في أعظم تجمع إسلامي يشهد. وهذا الاجتماع الكبير عباد الله يذكر المسلم بالموقف الأكبر، يذكر المسلم بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون، فينتظرون فصل القضاء والحكم بين الخلائق ليصيروا إلى منازلهم، إما إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب أليم. ففي ذلك اليوم عباد الله يجمع الله جميع العباد، كما قال الله سبحانه: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقال جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن.

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عباد الله، ويهون الله أمر الوقوف على أهل الإيمان نسأل الله لنا ولكم من فضله. ففي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر. وهو حديث صحيح. عباد الله، ويضل الله سبحانه يوم القيامة أهل الإيمان في ظله الظليل يوم لا ظل إلا ظله، ويقول سبحانه في ذلك الموقف العظيم: أين المتحابون بجلال اليوم؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. جعلنا الله وإياكم من المتحابين بجلال الله. وفي ذلك اليوم عباد الله يفزع الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ بالقضاء والحكم بين العباد، فيعتذرون إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويخر ساجدا تحت العرش للرب العظيم، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقول له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وحينئذ عباد الله يجيء الرب جل وعز للفصل بين العباد. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويجاء بالنار عباد الله، يجاء بها في ذلك اليوم، تجر إلى أرض المحشر، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم نار جهنم، وأن يجيرنا وإياكم من عذابها، وأن ينعم علينا وعليكم برحمته وفضله وعتقه من النار. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين، وأعاذنا من سبيل أهل النار أهل العذاب الأليم. أخي المسلم، أخي المسلم، تفكر رعاك الله في هذا اليوم، في هذا اليوم الذي وصف لك، وفي هذا الحال الذي حدثت عنه، وأعد له عدته، وعليك بتقوى الله فإنها خير زاد. وقد ختم الله جل وعلا آيات الحج بقوله سبحانه: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين، وأعاذنا جميعا من خزي يوم الدين، وجعلنا بمنه وكرمه يوم الفزع من الآمنين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه. ومن علم أنه ملاق رب العالمين، وأن الله عز وجل محاسبه على ما قدم في هذه الحياة، فإنه سيعد للقاء الله عدته. فالكيس، عباد الله، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومما أذكركم به رعاكم الله أننا نعيش هذه الأيام أياما فاضلة وعشرا مباركة وموسما كريما من مواسم الطاعة. ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه ولم يرجع منه بشيء. فاستغلوا، عباد الله، هذا الموسم العظيم المبارك بالإقبال على الله عز وجل والتوبة إليه والإنابة إليه سبحانه، والإقبال على طاعته ودعائه جل وعلا، وذكره وشكره وحسن الثناء عليه وتكبيره سبحانه وتعظيمه. وعليكم، عباد الله، بأنواع الطاعات وصنوف القربات المقربة إلى الله جل وعلا، من صيام وصلاة وصدقة وبر وإحسان. فالموسم موسم إقبال على الله، وإذا لم نقبل على الله في مثل هذه المواسم المباركة فمتى نقبل؟ وإذا لم نتب إلى الله